وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكيف له العظيم ويمسح ويؤذن قائما وسليما. رواه عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أقوال بيت حول المسجد، فكان فلان يؤذن عليه الفجر كل غداء فيأتيه بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رأى تمطات وقال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قال: قل ما علمته كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمط بلاد المراد هنا مد الجسد، مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس، وهذا الحكم المجمل عليه. قال رحمه الله: يستحب ان يكون المؤذن متظاهرا حال الاذان وحال الاقامه، لانهما وذكر تستحب له الطهاره، كما ثبت عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى توضا، فلما توضا رد عليه السلام ثم اعتذر اليه فقال: اني كرهت ان ادعو الله تعالى الا على طهر. وهذا مستحب ليس بواجب، بمعنى غدا على غير الوضوء او غدا جنبا جاز ذلك. كذلك الاداب مستقبل القبله السنه لعموم النصوص، فلو ادى لغير القبله جاز ذلك، لكنه خالف الاولى. وليس هذا من الاشياء التي يقول الانسان افعلها احيانا، لا، هذا غلط. تداوم على ان تؤذن للقبله، كما تتبع للقبله، كما تؤذن متطهره، وهذا اكمل الامور واعلى. قد اورد المؤلف حديث المهاجر وقبله حديث صحيح اني كرهت ان اذكر الله على غير طور، فذكر رجل الذي رد عليه السلام ضرب النبي انذار حافظ تيمم ثم رد عليه السلام، وحديث ابن عمر. هذا لو جاء بطريق جيد في المسند طريق محمد بن اسحاق ان بلالا كان يصعد اعلى بيت امرأة بني النجار يؤذن عليه، وهذا حديث جيد رواه ابن اسحاق في السيره. سنة يؤذن جالسا اجزاء، لكن السنة يؤذن قائما. يستحب ان يقف على موضع عالم، والدليل حديث عروة عن امرأة من بني النجار السابق قال: ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة، وهذا مجمع عليه. فإذا بلغ المؤذن الحي على وهي جملة حي على الصلاة التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الصلاة فلا، ويكرر الالتفات عند كل حي على، وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميه مع مكانهما عند التفاته. لما رواه ابو جحيفه رضي الله عنه قال: اذن بلال قال: فجعلت اتتبع فاقول ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. رواه البخاري ومسلم. وهذا الالتفات خاص بالاذان دون الاقامه، وهو خاص ايضا بمن يفيد هذا الالتفات بانتشار صوته، اما ان كان لا يفيد بانتشار صوته فمن يؤذن داخل المسجد او في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات فلا ينفع الالتفات، الله اعلم. هذا في نظر، لانه ربط التعليل بالالتفات بالاسماع، وهذا لم يدل عليه دليل، ولو كان هذا هو الدليل على الاعمى لكان سيدل قلبه ايضا. لماذا تبدلين الدليل؟ الذي قلبه يسمع الذين وراءه، ليست هذه هي من العله. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المكبر يلتقط، يعني تلحق يمينا وشمالا يلتقط، ما يزول الصوت، يبقى الصوت موجودا،